طيب تجي يمي هنا عشان التصوير. تحتسب الأجر على اللي يشوفونك إن شاء الله يأخذون أجر ال. يوصل وين المصور؟ وين المصور الحين؟ طيب الله أكبر. شو أنا شفيك ترجعت دين؟ أبغى أجر الفيلم يا شيخ مو بعد. تعش. أدري شوي. يلا ما حد. أدري شوي. خلك واقف ظهر إن الصورة توصل. مصور وين المصور؟ والله المصور المفروض انك ينبغي ان يتواجد طوال الوقت. طيب شلون يا ابراهيم؟ كبر ما عليك من الكاميرا كبر. هذا تبوني واقف الحين كذا واضح؟ طيب تقول جاي يرفع يرفع. بس خاف انك ما تعرف ترجعها يا محمد. خلاص؟ تقول كذا يا شيخ الله اكبر. يعني تبدا التكبير؟ معرفه. اي الله اكبر. الانتقال بس. اي بس. الله أكبر. الله أكبر. أخليهم عاد مقابل المنكبين يعني بالضبط. الله أكبر. أيوة أحسن أحسن. ممتاز. جزاك الله خير إبراهيم. لأن بعضهم يقول يعني يريد بالفعل يعني دائما كثير من الطلاب اللي يسمعون يريدون يعني الصفة بالفعل حتى يتمكنوا من التكبير الصحيح. إذن يبدأ التكبير مع الرفع وينهيه مع الرفع. هل يقول شيء أثناء ما ينزل يدينا؟ لا يقول شيء. يحطهما بلا ذكر كما قالوا. قال ثم يقبض كوع يسراه. يقبض كوع يسراه. والكوع ذكرنا أنه العظم الذي إيش يلي أصل الإبهام. هذا الكوع. هذا الكوع. ها؟ والذي يقابله ذكرنا دائما كرسوع وبينهما ايش الرسم. فيقبض كوع يسرى هكذا يكون القبض. كذا يكون القبض هكذا يقبض كوع يسرى. لا هذا قبض. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. المذهب انه يستحب ان يجعل اليدين تحت ايش السرة لقول علي رضي الله عنه في المسند. والرواية الثانية تعرفون أنه لا أول شيء الرواية الثانية فوق السرة والثالثة أنه يخير. لكن حكم وضع اليدين على الصدر ما حكمه؟ المذهب أنه يكره. المذهب أنه يكره. قال وينظر مسجده مسجده كما يقولون بفتح الجيم يعني موضع إيش السجود في كل حالات الصلاة إلا في حالات معينة لهم استثناءات. قال ثم يقول سرا طبعا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الذي كان عمر رضي الله عنه يجهر به عند الصحابة واختاره الإمام أحمد. وإن استفتح بغيره فلا بأس لكن هذا هو المختار في المذهب. ثم يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه السنة في استعاذة. وكيف ما تعود يقولون أجزاء. قال ثم يبسمل يعني يقول إيش بسم الله الرحمن الرحيم. والمذهب عندنا أن الفاتحة أن البسملة ليست إيش من الفاتحة وأدلتها كثيرة. من الأدلة التي تدل على أن البسملة ليست الفاتحة؟ ها حديث قال رسول الله الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ها فبدأ الحديث بدأ في إيش فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي فلم يذكر إيش البسمة سرا. المذهب أنها تقال سرا خلافا لمذهب الشافعية. إيش لا هذا ليس الفاتحة سنة لكن أفضل أن يبسم احتياطا يعني خروجه من خلاف يحافظ عليه يعني هي سنة أيضا. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية يعني لا يفصل بين أجزائها لا يفصل بين أجزائها. وهناك من المصلين من لا يشترط التوالي في فاتحته. من هو المأموم؟ أحسنت. المأموم يسن أن يقرأ في إيش سكتات الإمام. فإذا مثلا كبر الإمام وسكت وهو يقول إيش دعاء الاستفتاح

هذا العهد موضع الرداء من البدن يقول كذب يعني هنا اي كذب بين الرقبه وبين المنكب بين الرقبه هذا المنكب هذا الرقبه هذا العاتق يسن او يجب يشترط والا تبطل الصلاه واحد من العاتقين في الفريضه اما في النفل فالمحرم مثلا لو طاف ثم وضع الرداء بدون ان يغطي كتفيه فتبطل الصلاه نعم رفع البصر ايش ما بعد ندخل فيه كراهه رفع البصر في الصلاه احنا يرفع يعني يؤذن وراسه فوق كذا يعني كذا والحي على الصلاه يعني لكن الافضل ان يجعل وجهه اتجاه السماء اي هو الواجب واحد لا لا بد كامل بعضهم قال يكفي حبل الشافعيه نعم كل احوال الصلاه ايش قالوا هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس هذه الصلاه لا يصح فيها يقول صلى الله عليه وسلم شيء من كلام الناس وهذا الدعاء يعني بملاذ الدنيا من كلام الناس فله ان يدعو بعد ان يسلم بما ايش وبين الاذان والاقامه وفي اخر الليل يجلس يدعو ساعه كامله نعم حتى الصلاة السنة ما يجب تبطل الصلاة أي مهند إيش يبعده يعني ما يلصق بطنه في فخذيه يبعده في السجود فقط ماشي إيش أحسنت لو كان الدعاء في الكتاب والسنة والصحابة فلا تبطل الصلاة ولو كان بشيء من أمور الدنيا وهذا مستثنى مؤذن ها المؤذن مؤتمن والامام ضامن قول رسول الله مؤذن مؤتمن والامام ضامن نكتفي بذلك والله تعالى اعلم كانك استعجلت في الكاميرا اقول الكاميرا كم ما شلت والله يعني اختبار يعني موعدين الشيخ احمد ما يروح الا بعد اسئله لا المقطع ما ينزل على اسئله ما في صوت طلع احنا مكلمين الشيخ احمد انه ما على اسئله موجود في التسجيل انتبه لها مره ثانيه ان شاء الله